قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Noah said, My Lord, I seek refuge in you from asking that of which I have no knowledge. And unless you forgive me and have mercy upon me, I will be among the losers.